وما رب الفلق؟ هو الله عز وجل. والفلق له معنيان، الأول فلق الصبح، والثاني فلق النوى. قال الله تبارك وتعالى في الأول: فالق الإصباح. فالق الإصباح، هذا إيش فلق؟ فلق الصبح. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الفلق، النوع الثاني من الفلق، فلق الحب والنوى. قال الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. لكن لما جئت به بس، ما هو الحب؟ إن الله فالق الحب والنوى، ما هو الحب؟ سؤال خاص. نعم، وش الحب؟ الحبوب مثل البر، الشعير، الذرة. طيب النوى ايش؟ نوى التمر. وغير التمر ما له نوى؟ الزيتون ما له نوى؟ نعم. طيب إذن من الذي يقدر على أن يفلق هذه الحبة اليابسة الناشفة حتى تكون زرعا؟ من يستطيع هذا؟ لا يستطيع إلا الله عز وجل. هذه النواة الصلبة تغرس في الأرض فيخرج الله منها نخلة، من يستطيع هذا؟ الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: ومن أظلم ممن ذهب، حديث قدسي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا. أحد يستطيع هذا؟ لا. ما بالك بالحيوان؟ الحيوان ولو صغيرا لا يستطيع. يقول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا، كمل أحسن، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو كل ما يعبد من دون الله طلب منه أن يخلق ذبابا وهو من أهون الحيوانات أو الحشرات ما استطاع. إذن فرب الفلق هو الله. وللفلق قولان. كيف فيها قولان؟ ما قلنا فيها قولان زكى الله خير، ما قلنا فيها قولان، لأنك يقول فيها قولان صار كل قول يراد الآخر. أسرع، فيها معنيان، بارك الله فيك، أحسنت. فالق الإصباح وفالق الحب والنوى، بارك الله فيك. أسرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.